شئتم. في فرع يعني بعض الفروع عندنا سلفية محضة. هذه مسألة. يقول شيخ لو تركناها ل. هذه مسألة ما يجاب عليها كذا بارك الله. تعرف أنا أعرف أحياء التراث وأعرف فروعها كلها. وبالجملة على كل حال أنا أقول لم يبقى بعد اتضاح الرؤى لأحد عذر في البقاء مع أحياء التراث، هذا في الجملة. شوف هذا العذر اللي يقول لنا في ما بقي الآن. أحياء التراث تبين حالها تماما وتبين أنها لا تقبل يعني هذا ويمكن المناصحة من الخارج. يمكن أنا لا أقول لا تناصح أحياء التراث، ولكن أقول لأن البقاء الآن مفسدته أعظم من مصلحة الإصلاح. جزاك الله خير. صلى الله عليك. ما في وقت ممكن نحصل فيها.